رجالا، كونوا أبطالا، كونوا أقوياء من أجل أن تحموا حوزة الإسلام، فتصان عقيدة التوحيد وتشمخ السنن والآثار. اللهم ألف بين شرقنا الحبيب وبين غربنا الجميل وبين جنوبنا العظيم. اللهم اجعل هذا البلد في ائتلافه واجتماعه آية من آياتك يا قوي يا عزيز.